المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه اليوم برهان من هديه اليوم برهان أزكى قطوف الرياحين فاحت لنا منه أشجان أخلاقه العطف واللين يزهو به كل إحسان ما بين فخر فخر وتمكين قد شاد بالعزم بالعزم بنيان تاريخه صار تدوين في الحق للعدل للعدل ميزان يهفو له القلب القلب والعين في موعد الوصل الوصل تزدان ذكراه تدعو المحبين صلوا على خير إنسان مضى الدموع المحبين شوقا إلى خير إنسان محمد جاء بالدين من هديه. هذا البرنامج برعاية مؤسسة سعيد بن محمد المداح الخيرية. يوم برهان. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله قرة العيون حبيب القلوب صلوات ربي وسلامه عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. تعالوا أيها الأحبة اليوم لننتقل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونذهب لبيت ذلك الصحابي. هذا الصحابي الذي ذهب لزيارته النبي صلى الله عليه وسلم في ذات يوم، هذا الصحابي هو أبي بن كعب أبو المنذر سيد القراء أقرأ الصحابة وأفقههم في كتاب الله عز وجل. أبي الذي سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام عن الحمى وارتفاع درجة الحرارة وأنها إذا نزلت بالعبد حتت عنه الخطايا والسيئات، فرفع كفه إلى الله وسأله حمى لا تعيقه عن جهاد في سبيله. أبي رضي الله عنه وأرضاه كان في بيته وإذا بالباب يطرق وإذا بالزائر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكم أن تتخيلوا معي ذلك الفرح وذلك السرور وتلك الفرحة الغامرة التي غمرت صدر أبي بن كعب ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه. رسول الله في بيتي، أهلا وسهلا ومرحبا. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أبي بخبر، قال يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. نزلت سورة البينة وأمر الله نبيه أن يذهب فيقرأها على أبي. قال أبي يا رسول الله أوسماني الله لك، سماني ربي لك، يعني ذكرني باسمي؟ قال نعم، فإذا به ينفجر باكيا. بكى أبي يوم أن استشعر أن ربه ومولاه ذكره باسمه في الملأ الأعلى. سالت دموع الحب ودموع المحبين لرب العالمين على خدود أبي، ربي سماني باسمي في الملأ الأعلى. علّه قد تأمل حجمه في هذا الكون. من هو أبي؟ رجل في هذا الكون على هذه الأرض بين هذه الجبال وهذه القفار بين هذه المجموعة الشمسية وهذه المجرة وهذه السماء وتلك المخلوقات طيور وحشرات ودواب وجمادات. هذا الإنسان الضعيف يذكره الله من فوق سبع سماوات بكى، حق له أن يبكي أيها الأحبة. يبكي من أكرمه الله بأن يكون حبيبا لله رب العالمين. بكى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن عرف أن ربه قد أثنى عليه خيرا ووصى به نبيه صلى الله عليه وسلم. أحبتي، أنا وأنتم اليوم لنفكر قليلا، هل الله عز وجل يذكرنا؟ هل فزنا بحب الله لنا؟ إن أعظم نعمة يفوز بها العبد ويرزقها أن يحبه الله. إذا أحب الله عبدا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نادى جبريل أني قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء أن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض. إنها خصلة ومنقبة وصفة رائعة أن يحبك الله. ماذا تجني وماذا تجنين إذا أحبني وأحبك وأحبك الله عز وجل؟ هذا هو ربنا ومولانا في حديث قدسي يخبرنا به حبيبنا صلى الله عليه وسلم، فيقول فيما يرويه عن ربه، يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويته التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله أكبر. يكون الله مع ذلك المحبوب، يكون سمعه وبصره، لا يسمع إلا لما يرضي الله، لا يبصر إلا لما يرضي الله، لا يتكلم إلا بما يحبه الله، يده لا تجري إلا لخير، ورجله لا تسير به إلا إلى خير. أحبه الله فحفظه من كل معصية. وكما قال بعضهم لما سئل عن بعض من يعصي الله، قال: هانوا على الله فعصوه، ولو عزوا عليه لمنعهم سبحانه وتعالى. ويقول الله: ولئن سألني لأعطين. أخي، أختي، أحبتي، من منا ذلك الشخص الذي ليس له حاجة إلى ربه ومولاه؟ كلنا أصحاب حاجات، مريض يريد الشفاء، فقير يريد الغنى، مهموم يريد تكشيف الهموم والغموم والأسقام، ذا حاجة يرفعها لربه. الكل يسأل الله، يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن، يعطي هذا ويحرم هذا، يوجد هذا ويميت هذا، يغيث هذا ويرزق هذا. إن أناسا، إن الذين يحبهم الله عز وجل أولئك الذين فازوا باستجابة الدعوة: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. بل أعظم من ذلك، يقول الله في نفس الحديث: اسمع، وما ترددت في شيء، ترددي في قبض روح عبد المؤمن، يكره الموت وأكره إساءته. يا الله، مشاعر هذا الإنسان، مشاعر الخوف من الموت، لها مكان عند الله؟ يكره الموت وأكره إساءته، بلغ هذه المنزلة عند ربه؟ حاله كحال موسى لما أتاه ملك الموت ليقبض روحه. موسى عليه السلام كليم الله، حبيب الله، لطم موسى ملك الموت فأصابه، وملك الموت يستطيع أن يقبض روح موسى ومن في الأرض، لكنه عاد إلى ربه، قال: ربي بعثتني إلى عبد لا يريد الموت. قال الله: مره أن يجعل يده على جلد ثور، فبكل شعرة تمس يده يعيش سنة. قال موسى: ثم ماذا بعد ذلك؟ قال: الموت. قال: إذن الآن. لكن يوم أن أحب الله العبد كانت مشاعره عظيمة عند ربه ومولاه. أيها الأحبة، فاز أبي بحب الله فذكره فوق سبع سماوات ففاضت عيناه. أيها الأحبة، لماذا لا نتعرض أن نكون ممن يحبهم الله، أن نكون من التوابين؟ والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أن نكون من المحسنين، من المتقين، من الذين يخدمون الناس. ابحث في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل عمل يحبه الله فتعرض له، فوالله إن القضية يوم القيامة بستر الله ورحمته. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هنيئا لمن أحبهم الله، وهنيئا لمن ساروا في دربي وطريق السير إلى الله حتى يكونوا من أحباء الله عز وجل. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك يا رب العالمين.